الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار اليوم سنصلي على هذه المتوفاة وفي يوم من الأيام سيصلي الناس علينا إن الموت تخطانا اليوم وذهب إلى غيرنا وغدا سيتخطى غيرنا ويأتي إلينا وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول يقول هذا النعش لحامليه انظر إلي بعقلك أنا المهيئ لنقلك أنا سرير المنايا كم ثار مثلي بمثلك يا أيها الإخوة نحن ذاهبون صدر القرار على الجميع إنك ميت وإنهم ميتون لكننا ننتظر تنفيذه فتعالوا نسارع إلى الخيرات فإنه لن ينفع في الآخرة إلا من أكثر من عمل الصالحات ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة رمضان 1430 للهجرة كان عنوان خطبة الأسبوع الماضي ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنوان خطبة اليوم من صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهدف السلسلة أيها الإخوة أن يتحول كل منا إلى مبلغ عن الله أوامره إلى دال على الخير الهدف أن تصير أنت وأن تصيري أنت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر وآمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إن حصلنا على هذا الهدف في نهاية هذه السلسلة فأنت تفيد من خطب الجمعة. أما إذا ما تغير فيك شيء فلا تؤاخذني. لماذا نحن نأتي إلى خطبة الجمعة؟ وهدف الخطبة اليوم أن تتحلى أنت بهذه الصفات التي سأعرضها عليك، فإذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر تمثلت هذه الصفات والتزمت بها. فما صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما يأمر عنه، فيما ينهى عنه، وأزيد عليه حكيم فيما يأمر به وحكيم فيما ينهى عنه، يختار الزمان والمكان والأسلوب الأنسب في أمره ونهيه. هذه الصفات الأربع هي مادة خطبة اليوم وخطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى: الرفق والحلم والعلم والحكمة. الرفق والحلم والعلم والحكمة. أولها الرفق. إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلتكن رفيقا فيما تأمر، رفيقا فيما تنهى. الرفق، قال ابن فارس في معجمه اللغوي مقاييس اللغة: الراء والفاء والقاف أصل واحد يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف، موافقة ومقاربة. لا يشترط أن يمتثل من تأمره وتنهاه لأمرك 100%، إذا قارب جيد، إذا وافق جيد، مقاربة وموافقة بلا عنف. فالرفق خلاف العنف، ثم يشتق منه كل شيء يدعو إلى راحة وموافقة. قال الليث: الرفق لين الجانب ولطافة الفعل. إذا أردت أن تأمر وأن تنهى فلتكن لين الجانب، لطيف الفعل في أمرك ونهيك. واصطلحوا على أن الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل. إذا كان هناك رأيان، واحد صعب وواحد سهل، وأردت أن تأمر وتنهى فأمر بالأسهل. اصطلحوا على أن الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. وفي أسماء الله تعالى اسم الرفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال الإمام الغزالي: الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين، يعني واجب. لا يستقيم أن تأمر بالمعروف وأن تكون فظا عنيفا غليظا مع من تأمره، لا يستقيم أن تنهى عن منكر بفظاظة وغلاظة. قال الله تعالى لموسى وهارون عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعون: فقولا له قولا لينا. فرعون أسوأ أهل الأرض كفرا، ادعى الربوبية، رب العالمين يقول قولا له قولا لينا، لا قولا فظا ولا غليظا ولا عنيفا. من هنا ذكروا أن رجلا أراد أن ينصح هارون الرشيد وأخبره أنه سيغلظ له في القول وطلب إليه الصبر، قال أنا أريد أن آمرك وأنهاك، لكن ترى أنا سأشد عليك في القول، لذلك اصبر يا أيها الأمير. فقال له الخليفة: لا حاجة لنا بنصحك، لأن الله أمر من هو خير منك أن ينصح من هو شر مني. فقال له: فقولا له قولا لينا. لماذا تريد أن تغلظ علي القول؟ وقد قال الله تعالى لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. دخل رجل حمام السوق وكان يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه ما تدرب على صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دخل رجل الحمام فرأى شابا مؤتزرا وضع الإزار على نصفه الأسفل، لم يستر إزاره سرته، يبدو بأن الإزار قد نزل قليلا عن السرة، طبعا وهو عار البطن، فانكشفت السرة، فصاح الأحمق بملء فيه: يا فاسق، يا قليل الدين، يا متجاوزا حدود الله، يا كاشف العورات، يا حطب جهنم أوصله إلى النار، يا عديم الأخلاق، يا كذا يا كذا. حتى اجتمع الناس إلى الشاب لينظروا ماذا فعل. فالتفت الشاب مندهشا وهو لم ينتبه بأن إزاره قد تراخى قليلا عن سرته وهو لا يعلم ما الأمر. قال: كل هذه النعوت لي؟ ماذا فعلت؟ ولماذا تنسبني للفسق والفجور؟ قال الرجل: أتجهل أيضا ما فعلت؟ ألا ترى عورتك؟ ألا ترى سرتك قد انكشفت؟ نظر الشاب إلى إزاره فرأى تباعد الإزار عن سرته، فقال: كل هذا لانكشاف سرتي؟ إذن خذ مني. وخلع الشاب إزاره ومضى يتطوف في الحمام جيئة وذهابا، ويقول: ما دامت النيران تحرقني بذا، فلأي شيء تختفي سوآتي؟ إذا كان لأجل المرحلة الأولى ستحرقني النار، خلاص ما في داعي لستر العورة أبدا. فكيف ترون أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن عدم الآمر صفة الرفق؟ لابد أن الأمر سينقلب إلى ضده. إذا أردت أن تعلم أو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد من الرفق. وانظروا إلى رفق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته ولينه معهم ولطفه بهم وحنانه لهم أو عليهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سيدنا إبراهيم يقول: يا رب، هؤلاء الكفرة، هؤلاء العصاة، أنا أرفع أمرهم إليك، أنت غفور رحيم، لم يقل أنت جبار منتقم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين ثم رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال: أنا أخاف على أمتي. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته حتى بالعصاة منهم دعاه إلى أن يبكي إشفاقا عليهم. أول صفة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق، ومعناه اللطف واللين، مقاربة وموافقة بلا عنف. لذلك لا ينفع أن تدعو ابنك للصلاة بالعصا، لا ينفع أن تدعو ابنتك للحجاب بالقهر، لا، اجعل لها حفلا إذا وضعت حجابا، قدم لها سوارا إذا وضعت حجابا، رغبها بشيء من المال، من النزهات، من تقريبها إليك، ادعو صديقك إلى طعام إذا أردت أن تدعوه إلى مسجد، ادعوه إلى الطعام ثم خذ بيده إلى مسجد. الرفق خير كله، والعنف قل أن يأتي بخير. الصفة الأولى الرفق. الصفة الثانية للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحلم. الحلم، والحلم ترك العجلة وضبط النفس عند هيجان الغضب. ترك العجلة وضبط النفس عند هيجان الغضب. ففي الحلم أمران اثنان: ألا تستعجل النتائج. ما مطلوب أن تأمر إنسانا بالمعروف اليوم فيستجيب اليوم، أنت مره ودعه، ربما يستجيب اليوم، ربما يستجيب بعد أسبوع، ربما بعد شهر. وقال لي أحدهم: إنه استجاب لرجل أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر قبل 20 سنة. قال: أمرني ونهاني من 20 سنة وأنا بقيت على ما أنا عليه، لكني بعد 20 سنة تذكرت مقالته فمشيت في طريق الخير. الحلم عدم العجلة، لا تستعجل، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 13 سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يرجو أن يهتدي أو أن تهتدي رجالات من قريش، فما فعلوا. لا بأس، ينتظر. انتظر 10 سنوات أخرى في المدينة المنورة، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ينزل عليه من السماء ومعه مدد من رب العالمين، وانتظر. لا يعقل أن يتزوج شاب اليوم بفتاة بكر فيطلب منها ولدا يأتيه بعد أسبوع، والأعجب منه يريد ولدا وإذا كان خريجا من كلية الطب أحسن، وبعد أسبوع أو بعد شهر. لابد من الانتظار أقل شيء 9 أشهر حتى يأتي المولود، ثم 25 سنة حتى يصير طبيبا. لا تستعجل، الحلم عدم الاستعجال. إذا أردت أن تأمر وتنهى لا تطلب من جليسك الآن أن يغير المنكر، الآن أن يتحول من تارك للصلاة إلى مصلي لكل الفرائض. الحلم، والحلم فيه أمران: ألا تستعجل النتائج، وأن تضبط نفسك إذا استغضبت. ربما هذا جليسك يغضبك بكلمة، بموقف، ابق حليما. لا شك أيها الإخوة أن تغيير طباع الناس يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى تأني وترك العجلة، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ويحتاج إلى ترك الغضب إذا واجه الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ما يغضبه. ولا زال الحلم محمودا، وهو صفة من صفات الأنبياء. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. قال عامر الشعبي: زين العلم حلم أهله، زين العلم حلم أهله. طلب أعرابي من أمير مالا مساعدة، قال: أنا أريد منك أن تساعدني بمبلغ من المال. قال: لا أعطيك حتى تجيبني عن أسئلة 4. قال: سل. قال: ما أفضل ما يعطى الرجل؟ ما أحسن شيء يعطيه الله تعالى لإنسان على هذه الأرض؟ قال: علم معه حلم، حليم لا يستعجل، حليم لا إذا استغضبته لا يغضب مباشرة وينفعل، ومعه علم، أما علم بلا حلم مزعج. قال ما أفضل ما يعطى الرجل؟ قال علم معه حلم. قال فإن لم يكن ما أتيح له؟ قال فغنى معه كرم، غني وكريم. قال فإن لم يكن؟ قال ففقر معه عفة، فقير وعفيف، نفس عالي أبيه. قال فإن لم يكن؟ قال فصاعقة من السماء تريح الأرض منه. لا عالم ولا حليم، ولا غني ولا كريم، ولا فقير ولا عفيف، الأحسن أن يذهب من هذه الأرض. العلم مع الحلم خير ما يؤتى الإنسان. ومن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليتخلق بصفات الله تعالى، ففي أسمائه الحسنى جل جلاله الحليم، الله حليم. قال الإمام الغزالي في معنى اسم الله تعالى الحليم: الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام عجلة ولا طيش. الله يرى العصاة يعصونه ثم هو يحرك لهم قلوبهم ويحرك لهم الرئتين ويرزقهم مالا وأولادا وزراعة وصناعة وتجارة، هو حليم يرجو أن يعود إليه في يوم من الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وإليكم هذين الموقفين في سيد الحلماء في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أختم بهما خطبة اليوم. الموقف الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه مالا فأغلظ على النبي بالقول، فهم به أصحابه، أصحاب النبي أرادوا أن يبطشوا بالرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يريد ناقة أو جملا له من العمر مثل الجمل الذي أنا اقترضته منه، أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، ألا أمثل من سنه؟ بتحب نعطيه ناقة عمر أكبر من الناقة التي كانت عنده وهذه أكثر ثمنا؟ فقال: نعم أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطش بالرجل. الموقف الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لما وقعت على الأرض، لما جرحت رجلك، لما ضربت وجنتك، لما كسرت رباعيتك، لما أشيع بأنك قد قتلت، لما قتل أصحابك، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، سلطوا عليه صبيانهم ومجانينهم وسفهاءهم، وراحوا يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحجار وبالأشواك حتى أدموه، وحتى جعل الدم يخرج صلى الله عليه وسلم من نعله. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، اسم منطقة. قال: مشيت مهموم مغموم، ما أنتبه أين أمشي حتى وصلت إلى قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك فيما شئت، شو بتريد أنا جاهز، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين أنا أضمهما عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لا، لا تفعل، لا تطبق الجبلين، أنا أريد أن أكون رفيقا وحليما بهم. فمن أراد أيها الإخوة أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر فلا بد له من الحلم وعدم العجلة وضبط النفس عند الغضب. قال معاوية ابن أبي سفيان: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله. ما بتصير كبيرا في قومك ولا سيدا في قومك ولا إماما في قومك ولا علما في قومك حتى يغلب حلمك جهلك، حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وقد قالوا: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني بإمكانك أن تتدرب على الحلم، على ضبط النفس، على ترك الاستعجال حتى تصير حليما، مثلما بإمكانك أن تتتلمذ على الأساتذة في العلم لتجمع أطرافا من العلم حتى تصير عالما. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أيها الإخوة، هاتان صفتان في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الرفق والحلم. وسأترك صفتين اثنتين ثانيتين إلى خطبة الأسبوع القادم: العلم والحكمة. اليوم تكلمنا عن الرفق والحلم. وختاما، مهما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر رفعنا، ومهما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هبطنا. لئن خرجنا من رمضان متخذين قرارا جماعيا، ما عاد يكفي يا أيها الإخوة الشيوخ فقط هم يأمرون وينهون، اتسع الخرق على الراقع، نحتاج إلى قرار جماعي. كلنا لئن خرجنا من رمضان متخذين قرارا جماعيا أن نتحول جميعا إلى آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، نكون قد أفدنا من رمضان بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم يا فوز المستغفرين.